الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل الأنبياء والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما نقرب إليها من قول أو عمل أو أفعال. أيها الإخوة الكرام، في أثناء قراءتنا للإنصاف في بيان أسباب الاختلاف في هذه الأمة تحدثنا عن المراحل التي مر بها تاريخ الفقه الإسلامي حتى وصلنا إلى فترة الإمام الشافعي رحمه الله. ولقد أعجبته كلمة قدم بها الشيخ العلامة أحمد محمد شاكر في تحقيقه أو في تقديمه برسالته التي حققها للإمام الشافعي باسم الرسالة، كتاب الإمام الشافعي الرسالة. قال كلمة في مقدمة الكتاب عن الإمام الشافعي: أحببت أن تكون بين يدي طلبتي العلم. قدم للكتاب قائلا: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. هذا كتاب رسالتي للشافعي. وكفى الشافعي مدحا انه الشافعي، وكفى الرساله تقريضا انها تاليف الشافعي، وكفاني فخرا ان انشر بين الناس علم الشافعي مع اعجابهم نهيه عن تقليده وتقليد غيره. وهذه الكلمة الأخيرة مع إعلامهم نهيا عن تقليده وتقليد غير، هي اقتباس من كلام المزني في أول مختصره لكتاب الأم. ثم يؤمن العلامة الشيخ أحمد شاكر قائلا: ولو جاز لعالم أن يقلد عالما كان أولى الناس عندي أن يقلد الشافعي، فإني أعتقد غير غالب ولا مسرف أن هذا الرجل لم يظهر مثله في علماء الإسلام في فقه الكتاب والسنة ونفوذ النظر فيهما ودقة الاستنباط مع قوة العارضة ونور البصيرة والإبداع في إقامة الحجة وإفحاء مناظره، فصيح اللسان ناصر البيان في الذروة العليا من البلاغة، تأدب بأدب البادية وأخذ العلوم والمعارف عن أهل الحضر. تأدب بأدب البادية، لا يقصد الأدب الذي نعرفه من ناحية الإنسان مؤدب أو غير مؤدب، وإنما يقصد الأدب بمعنى الأديب، الأدب اللي هو علوم اللغة، نعم، وتثقيف اللسان. فلقد كان راوية للشعر رحمة الله عليه، تأدب بأدب البادية. وفي مثل هذا يروى الحديث الذي لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم: أدب لربي فأحسن تأديبي. ليس المقصود بالأدب عن الأخلاق، وإنما المقصود بالأدب قوته في علوم اللغة وتثقيف اللسان. تأدب بأدب البادية وأخذ العلوم والمعارف عن أهل الحضر، حتى سمع عن كل عالم قبله وبعده نهى الحجاج وكان الى علمائه مرجع الرواية والسنة. نبغ في الحجاز وكان الى علمائه. علماء ماذا؟ علماء الحجاز. كان الى علماء الحجاز مرجع الرواية والسنة. وكانوا اساطين العلم في فقه القرآن. ولم يكن الكثير منهم اهل لسن وجدل. وكانوا يحتجون عن مناظرة اهل الرأي. فجاء هذا الشاب يناظر ويناظر. ويعرف كيف يقوم بحجته وكيف يلزم اهل الراي وجوب اتباع السنه. يعني نشا ونبغ في الحجاز وكان الى علماء الحجاز مرجع الروايه والسنه فحسب اقل. وكان امامهم في ذلك الوقت هو شيخ الوقت امام الزمان الامام مالك الفؤاد الذي اثر عن الناس قوله لا يؤتى ومالك في المدينة. فكان علماء الحجاز هم مرجع الرواية والسنة وكانوا أساطين العلم في فقه القرآن. ولم يكن الكثير منهم أهل لزم وجدل. وكانوا يعجزون عن مناظرة أهل الرأي عن أهل العراق. فجاء هذا الشاب الناظر والنافع ويعرف كيف يقوم بحجته وكيف يلزم اهل الراي وجوب اتباع السنه وكيف يثبت لهم الحجه في قول الواحد وكيف يفصل للناس طرق فهم الكتاب على ما عرف من بيان العرب والفصاحه وكيف يدلهم على الناسخ والمنسوخ من الكتاب والسنه وعن الجمع بين ما ظاهره التعارض فيهما او في احدهما وعن الجمع بين ما ظاهره التعارض فيهما يعني في الكتاب والسنه او في احدهما في احد الاصلين اما الكتاب واما السنه حتى سماه اهل مكه ناصر الحبيب وتواترت اخباره الى علماء الاسلام في عصره فكانوا يزيدون الى مكة للحج يناظرونه ويأخذون عنه في حياة شيوخه حتى ان احمد بن حنبل جلس معه مرة فجاء احد اخوانه احد اخوان احمد في الاخذ وفي الطلب وفي العلم يعقب عليه ان ترك مجلس ابن عيينة فجاء احد اخوانه المقصود هو يحيى ابن معين فجاء احد اخوانه يعقب عليه ان ترك مجلس ابن عيينه شيخ الشافعي ويجلس الى هذا الاعرابي اللي هو الشافعي فقال ابو احمد اسكت انك ان فاتك حديث بعلو وجدته بنزول وان فاتك عقل هذا على الشافعي اخاف الا تجده ما رايت احدا افقه في كتاب الله من هذا المثل ده كلام الامام احمد ابن حنبل شيخ السنه قال ليحيى بن معين انما قال له اتترك مجلس سفيان بن عيينه شيخ الشافعي امام سفيان في منطقه الامام مالك شيخ الشافعي تترك مجلسه وتجلس الى هذا الاعرابي الاعرابي ليه؟ نسبه الى اعراب لانه كان قد ذهب الى الباديه حتى يتعلم اللغه على اهلها فكان يقول عليه يحيى بن معين ذاك الاعرابي فقال له احمد سنه كان صغير فقال له احمد اسكت انك ان فاتك حديث بعلو يعني لو فاتك حديث ستاخذه عن سفيان بن عيينه ولم تستطع ان تحصله من فمه من الممكن ان تصل الى الحديث عن طريق الايه انزل منه رتبه فتاخذ من تلميذ سفيان بن عيينه يبقى فاتح العلوم لكن الحديث مش هيكون هتاخذه بنزول يعني تاخذ الحديث جاي لك جاي ان لم ياتي بعلوم في السنه سياتي بايه؟ بنزول العلوم والنزول يعني ايه؟ يعني انا لما اجي اخذ مثلا عن تلميذ للالباني غير اللي باخذ عن الالباني مباشره اللي باخذ عن الالباني بقى اعلى مش كده علوم السنه مش كده ولا ايه؟ فهنا يقول اسقط تصدق انك ان فاتك حديث بعلو وجدته بنزول وان فاتك عقل هذا اخاف الا تجده. ما رايت احدا افقه في كتاب الله من هذا الفتى. ده كلام الامام احمد بن حنبل شيخ السنه. وحتى يقول داود ابن علي الغادري الامام في كتاب مناقب الشافعي قال داود ابن علي هذا ينسب اليه اهل الظاهر امام من الائمه ينسب اليه اهل الظاهر ومنهم الامام المحدث. يقول قال لي اسحاق بن راهويه ذهبت انا واحمد بن حنبل الى الشافعي بمكه فسالته عن اشياء فوجدته فصيحا حسن الادب فلما فارقناه اعلمني جماعه من اهل الفهم بالقران انه كان اعلم الناس في زمانه بمعاني القران وانه قد اوتي فيه فهما فلو كنت عرفته لنزلته. فبيقول كده لو كنت عرفته لنزلته. ده اللي يقول الكلام ده مين؟ اسحاق بن راهويه يقول لو كنت عرفته لنزلته. قال داود ورايته يتاسف على ما فاته منه لانه كما قال كان اعلم الناس في زمانه بمعاني القران الكريم. شوفوا كم اهل الحديث على التفقه في معاني كتاب الله تبارك وتعالى. ده اللي بيتكلموا هذا الكلام من احمد واسحاق بن راهويه ائمه السنه. فشوف الذي جعلهم ينبهرون بالشافعي تمثله من علوم الايه؟ القران الكريم. وحتى يقول احمد بن حنبل لولا الشافعي ما عرفنا فقه الحديث. يعني فقه الحديث درايه لولا الشافعي ما عرفنا. ويقول ايضا كانت اقضيتنا في ايدي اصحاب ابي حنيفه ما تنزع. الطبقه في ايد اصحاب ابي حنيفه ما ينزع ابدا. حتى راينا الشافعي فكان افقه الناس في كتاب الله وفي سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم العراق دار الخلافه وعاصمه الدوله. يعني بعد الحجاز دخل العراق دار الخلافه وعاصمه الدوله. يقول الشيخ احمد شاكر دخل الشافعي بغداد ثلاث مرات. الاولى وهو شاب سنه 184 او قبلها في خلافه هارون الرشيد. يعني كان عنده حدود قد ايه؟ 34 سنة مش كده؟ والثانية في سنة 195 ومكث سنتين. والثالثة سنة 198 فأقام بها أشهرا ثم خرج إلى مصر. ثم يدخل العراق دار الخلافة وعاصمة الدولة فيه. فيأخذ عن أهل الرأي علمهم ورأيهم وينظر فيه ويجادلهم ويحادثهم. ويزداد بذلك بصرا بالكسر ويجادلهم ويحاسبهم ويزداد بذلك بصرا بالكسر ونصرا بالسنة. حتى يقول ابو الوليد المكي الفقيه موسى بن ابي الجارود كنا نتحدث نحن واصحابنا من اهل مكه ان الشافعي اخذ كتب ابن جريج عن اربعه اسئله. وابن جريج هذا كان قد انتهت اليه رياضه الفقه بمكه. وهو قد اخذ كتب ابن جريج عن اربعه اهل. عن حسن بن خالد وسعيد بن سالم وهذان فقيهان. وعن عبد المجيد بن عبد العزيز بن ابي روان وكان اعلمهم بابن جريج. وعن عبد الله بن الحارث المخزومي وكان من الاكبار. يبقى كان علم ابن جريج الذي انتهت اليه رياده الفقه بمكه اخذه عن اربعه اهل. وانتهت رياده الفقه بالمدينه الى مالك بن انس ورحل اليه ولازمه واخذ عنه. وانتهت رياده الفقه بالعراق الى ابي حنيفه فاخذ عن صاحبه محمد بن الحسن جملا ليس فيها شيء الا وقد تبعه عليه. فاجتمع له علم اهل الراي وعلم اهل الحديث وتصرف في ذلك حتى افضل الاصول وقع على القواعد وأزع له الموافق والمخالف واشتهر أمره وعلى ذكره وارتفع قدره حتى صار منه ما صار. ثم دخل مصر في سنة 169 فأقام بها إلى أمان يعلم الناس السنة وفقه السنة والكتاب ويناظر مخالفين ويحاسبهم وأكثرهم من أتباع شيخه مالك بن أنس وكانوا متعصبين لمذهبه. كانوا في مصر متعصبين لمن؟ للإمام مالك. وكانوا متعصبين لمذهبه يعني مذهب مالك فظهرهم الشافعي بعلمه وهديه وعقله. رأوا رجلا لم ترى الأعين مثله فلزموا مجلسه يفيدون منه علم الكتاب يفيدون منه علم الكتاب وعلم الحديث يفيدون منه علم الكتاب وعلم الحديث ويأخذون عنه اللغة والأسباب والشعر ويفيدهم في بعض وقته مختص ثم يتعلمون منه أدب الجدل والمناظرة ويؤلف الكتب بقصده فيقرؤون عليه ما يستحقونه منه أو يملي عليهم بعضها إبلاها فرجع أكثرهم عما كانوا يتعصبون له وتعلموا منه الاجتهاد ونبذ التقليد. فملأ الشافعي طباق الأرض علما. طبعا هذا يروى حديثا ولا يصح. ومات ودخل بمصر وقبره معروف مشهور إلى الآن وعاش 54 سنة رحمة الله عليه. ولد 350 بغزة ومات ليلة الجمعة ودفن يوم الجمعة بعد العصر آخر يوم مدرجة سنة 400 الجمعة طبعا حولها لميلادي بقى موافق 19 يناير 29 رجب آخر جمعة في رجب سنة 204 موافق 19 يناير سنة 820 ميلادية 23 طوبة سنة 536 قبطية. وليس الشافعي ممن يترجم له في أوراق أو كراريس وقد ألف العلماء الأئمة في سيرته كتبا كثيرة وافية وجد بعضها وفقد أكثرها ولعلنا نوفق إلى أن نجمع ما تفرق من أخباره في الكتب والدواوين في سيرة خاصة به إن شاء الله. هذا ما كتبه الشيخ ثم تكلم وقال كلمة طيبة بخط صغير في الكتاب يكملها لحضراتكم لننتهي من هذه الكلمة الطيبة. يقول وقد يفهم بعض الناس من كلامي عن الشافعي أني أقول ما أقوله عن تقليد أو عصبية لما نشأ عليه أكثر أهل العلم من قرون كثيرة من تفرقهم شيعا أحزابا علمية مبنية على العصبية المذهبية مما أضر بالمسلمين وأخرهم عن سائر الأمم وكان السبب الأكبر في زوال حكم الإسلام عن بلاد المسلمين حتى صاروا يحكمون بقوانين تخالف دين الإسلام. طبعا الكلمة دي ممكن تمر عليها كده تمرر القراءة لكن هو يقصد هنا ما كان قاله الشيخ سيد رشيد رضا ونقلناه في كتاب الحاكمية وهذا الكلام قاله الشيخ أحمد شاكر كذلك وكان يحفظه علماء عصرهم إن السبب في دخول القوانين الوضعية في بلاد المسلمين ليس الحكام وإنما من تقليد علماء الأزهر لأن الخديوي إسماعيل جمع علماء الأزهر وطلب منهم أن يقوموا بتقنين قانون إسلامي مستقر من الشريعة الإسلامية ولكنهم نكلوا عن هذا الأمر وقالوا ما نستطيع لأنهم كانوا قد أشربوا التقليد. يقول رحمه الله فلما أدركوا بما كتبوا طبقت علينا القوانين الوضعية المأخوذة عن القوانين الأوروبية. يعني الذين كانوا سببا في دخول القوانين الوضعية إلى بلاد الإسلام مين؟ التقليد الذي ثم بعد أن رجعت القوانين جاءوا لجنب للأزهر وقالوا انظروا الى هذه القوانين لتروا ان كانت وفقا للشريعه ام لا، واصدروا بيانا، وهذا البيان موجود في دار الكتب الى اليوم، اصدروا بيانا بان هذه القوانين الوضعيه لا تخالف الشريعه الاسلاميه، بل هي توافق بعض الاحكام في بقيه المذاهب الاربعه ولا تخالف الشريعه الاسلاميه. وصوروا بين نقول الشيخ، وكان السبب الاكبر في زوال حكم الاسلام عن بلاد المسلمين حتى صاروا يحكمون بقوانين تخالف دين الاسلام، صنعوا لها واستكانوا في حين كان كثير من علمائهم يأمون الحكم بغير المذهب الذي يتعصبون له ويتعصب له الحكام في البلاد. ومع ان الله ان ارضى لنفسي خله انقلها على الناس، بل ابحث واجد واتبع الدليل الصحيح حيثما وجد. وقد نشأت في طلب العلم وتفطحت على مذهب ابي حنيفه، لحد بعض الناس يقول ان هو كان ايه شافعي، فمدارس العقليه للشافعي هي التي تجعله يقول هذا الكلام. يقول وقد نشأت في طلب العلم وتفطحت على مذهب ابي حنيفه ونلت شهادة العالمية من الأزهر الشريف حنفيا، ووليت القضاء منذ 20 سنة، أحكم كما يحكم إخواني بما أذن لنا في الحكم به من مذهب الحنفية، ولكني بجوار هذا بدأت دراسة السنة النبوية أثناء طلب العلم من نحو 30 سنة، فسمعت كثيرا وقرأت كثيرا ودرست أخبار العلماء والأئمة ونظرت في أقوالهم وأدلتهم، لم أتعصب لواحد منهم ولم أعرف عن سنن الحق فيما لديه، فإن أخطأت فكما يخطئ الرجل، وإن أصبت فكما يصيب الرجل، أحترم رأيي ورأي غيري، وأحترم ما أعتقده حقا قبل كل شيء وفوق كل شيء. فعن هذا قلت ما قلت واعتقدت ما اعتقدت في الشافعي رحمه الله ورضي عنه. دي كانت مقدمة الشيخ أحمد محمد شاكر سنة 41، 1941، لأن أنا بديت معاه من 20 سنة ومن 30، لحد ما تفتكروا بنتكلم في الألفينية ولا حاجة، لحد ما بعض الناس ممكن يكونوا مش عارفين، يقول لك الشيخ أحمد شاكر لسه عايش ولا حاجة، مات سنة 58، 1958 رحمة الله تعالى. نعود إلى ما كنا نقرأه على حضراتكم من كتاب الإنصاف، وكان السبب في ذلك أننا وصلنا إلى كلامه عن الإمام الشافعي حينما قال: ونشأ الشافعي رحمه الله في أوائل ظهور المذهبين وترتيب أصولهما وفروعهما، ونظر في صنيع الأوائل فوجد فيه أمورا، كما عنانه عن الجريان في طريقهم، وقد ذكرها في أوائل كتاب الأم، منها أنه وجده يأخذون بالمرسل، وبيان أن الحديث المرسل العلماء الحديث لهم في تعاليم، لكن قضية الاحتجاج بالمرسل، قضية الاحتجاج بالمرسل هذه تدرس عند علماء الحديث ولا عند علماء الأصول؟ تدرس عند علماء الأصول كما قرر ذلك الأئمة الأصوليون والمحدثون. وارجع إلى ما كتبه الإمام ابن كثير في كتاب اختصار علوم الحديث حينما تحدث عن المرسل، وقال إن علماء الحديث يعرفون وكلامهم في تعريف المرسل، أما الكلام في أصول أو في الاستدلال بالمرسل وحجية المرسل والشروط التي لابد من توافرها في الاحتجاج بالمرسل، هذا صنع من كتب الأصول وعلماء الأصول. ثم قال أنه وجدهم يأخذون بالمرسل والمنقطع، الكلام ده قلنا الدرس الماضي بس إيه بنمر عليه كتذكرة، فيدخل فيهما الخلل، فإنه إذا جمع طرق الحديث يظهر أنه كم من مرسل لا أصل له، وكم من مرسل يخالف مسندا، فقرر ألا يأخذ بالمرسل إلا عند وجود شروط، وهي مذكورة في كتب الأصول. وكم من مرسل يخالف مسندا، لان طبعا حديث المرسل الحافظ بتاع تنسيب المبدا المرسل اللي هو ايه؟ التابعي يروي عن النبي عليه الصلاه والسلام، ولكن مثلا ممكن يكون فقط الصحابي، فهو صفات الصحابي مشكلة سقوط الصحابة مش مشكلة السبب لأن الصحابة ايه عدول هو لو التابعي قال قال لي أخر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنا مرسل خلاص انتهى ارتفع ألقي الإرسال مش كده فلما يقول حدثني أحد رسول أحد صحابة النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه مجهول بس جهل الرسول في الصحابة لأن جميع الصحابة ايه عدول لكنه حينما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم او طاع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جميع لم يرى الرسول عليه الصلاه والسلام ولم يسمعه يبقى لابد يكون في سقوط هنا واستطاعه السقوط والاستطاعه لو صحابي مش مشكله لكن احتمال يكون ايه تابعي واحتمال يكون تابعي ضعيف مش كده ولا لا الحافظ ابن حجر بيقول في شرح النخبه انه درس هذه المسألة توقف أحيانا على مرسل السقوط ممكن يصل إلى تبع أنفس من التابعين. يعني عشان الله ما تتقفش أنت ودريس يعني مسألة بسيطة تابعي يرسل على النبي صلى الله عليه وسلم ممكن يكون صحابة ولا احتمال يكون تابعي تقول له عن تابعي واحد من الزيت يقول لك ممكن تابعي عن تابعي عن تابعي عن تابعي وصلت في بعض الأحاديث التي درسها الإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني إلى سبعة من الأنفس واخدين بالكم ولا لا؟ أنت متصور أن تكون سبعة أنفس والسبعة دول ضعاف في هذا الحديث أكبروا إيه؟ مش كده ولا لا؟ يبقى إسناد الظلمات وبعضها فوق بعض فهنا يقول فإنه إذا جمع طرق الحديث يظهر أنه كم من مرسل لا أصل له وكم من مرسل يخالف مسندا فقرر أن لا يأخذ بالمرسل إلا عند وجود شروط وهي مذكورة في كتب الأصول شروط بالمرسل نفسه وشروط بالمرسل شروط بالمرسل هو الراوي وشروط بمين بالمرسل الخبر نفسه ومنها اللي الشرع أخذه على علماء زمان أنه لم تكن قواعد الجمع بين المختلفات مضبوطة عنده فتطرق لذلك خلل في مجتهداته طالما قواعد الجمع بين الأدلة وبين المختلفات غير مضبوطة يترتب على ذلك إيه؟ خلل طارة يرجع هذا على ذاك وطارة يرجع ذاك على هذا والمسألة مش هتبقى منضبطة فتطرق بذلك خلل في مجتهداتين ووضع لها أصولا ودونها في كتابه وهذا أول تدوين كان في أصول الجمع وحكينا القصه التي حدثت مع محمد بن الحسن الشيباني حينما تحدث معه في قضائه بالشاهد الواحد مع اليمين وعدم اخذه بالحديث تكريم المنظم ومنها ان بعض الاحاديث الصحيحه لم تبلغ علماء التابعين ممن اسند اليهم الفتوى فاجتهدوا بارائهم او اتبعوا الرؤوميات او اقتدوا بما مضى من الصحابه فأكثر حفل ذلك ثم ظهرت بعد ذلك في الطبقة الثالثة يعني في بعض الأحاديث الصحيحة تثبت بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم هذه الأحاديث لم تبلغ علماء التابعين ليه ما بلغتهمش؟ لأن الصحابة انتشروا في الآثار فالتابعون الذين هم أهل العلم والفتية في العواصم والمدن الإسلامية ما التقوش بهؤلاء الصحابة فحينما عرضت عليهم بعض المسائل انك لم تبلغ علماء التابعين ممن وصل اليهم الفتوى فاجتهدوا بارائهم او اتبعوا العموميات وهل العموم يقضي على الخصوص ولا الخصوص اللي يقضي عليه النص الخاص هو اللي يقضي مش كده ولا لا النص الخاص اقوى من النص العام لذلك نقول يبنى العام على الخاص فهنا قال ايه او اتبعوا العموميات أو اتبعوا لمن مضى من الصحابة فأكثر حسب ذلك ثم ظهرت بعد ذلك في الطبقة الثالثة كانت ظهرت في الطبقة الثالثة الجيل الثالث لما انتشر علماء الحديث أمثال الإمام أحمد بن حنبل وطبقه وبدأ يجيب الأحاديث اللي انتشرت في الآثار فلما يجي الحديث وعرفناه صحيحا تيجي تقول لي لا للتابعون الذين وصل إليهم الفتوى أكثر بخلاف هذا الحديث يقول لك ما افتوا لان الحديث ما كانش عندهم فافتوا به اما لنص عام واما لايه؟ سنوا المنصدى من الصحابة أو اتأثوا وحيها. لكن إذا جاء الحديث الصحيح الذي يقضي على العام حينئذ تبطوا الليل كل الأقوال حتى ولو كانت أقوال مسندة إلى الصحابة، لأن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أرجع على الأقوال. قال ثم ظهرت بعد ذلك في الطبقة الثالثة فلم يعملوا بها، ما عملوش بها ليه؟ ظهر منهم العلم بقى اللي الشافعي وجدوا التعصب. قال لما ظهروا الأحاديث لم يعملوا بها ليه؟ ظهر منهم أن لا تخالف عمل أهل مدينتهم وسنتهم التي لا اختلاف لهم فيها، وذلك صادق في الحديث أو علم مسقطة له. يعني لما الحديث ظهر فيبقى علماء المدينة نفسهم يقولوا لم نجد عمل أهل مدينتنا على الحديث، فكيف نأخذ به؟ يبقى ترك أهل المدينة للعمل بالحديث هذا علة تسقط العمل بالحديث، أو لا تصح بصحة الحديث. فهذا الكلام عند الشافعي لم يعتد به، مش كده ولا لا؟ بل الحديث حجة حتى ولو لم يعتد به إيه؟ أهل المدينة، واخد بالك ولا لا؟ وهم كان الحديث لو قال بأهل عمل أهل المدينة، ولذلك كان عند الملكية أطلق وإيه؟ عمل أهل المدينة وإجماع أهل المدينة. فحينما يجد عمل في حديث مخالف له يقول لك ما هو هذا الحديث أهل المدينة الذين أدركناهم وجدناهم إيه؟ يخالفون الحديث، لو كان هذا الحديث صحيحا لما خالفوا. يقول لك سبحان الله، هو النبي صلى الله عليه وسلم ما هو كان أبو بكر وعمر وعثمان وأكبر الصحابة معاه في معظم الأوقات، ومع ذلك تنج كلنا وتأتي كلنا عن أحد الأعراب كان يجهلها كبار الصحابة، مش كده ولا لا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم في كل لحظة كان بيتكلم سنة، في كل لحظة بيفعل سنة، مش كده؟ فقال أولى تظهر في الثالثة، يعني لم تظهر هذه السنة أو الحديث في الطبقة الثالثة، وإنما ظهرت بعد ذلك عندما أمعن أهل الحديث في جمع طرق الحديث ورحلوا إلى أقطار الأرض وبحثوا عن حملة العلم. فكثير من الأحاديث لا يرويها عن من الصحابة إلا رجل أو رجلان، ولا يرويها عنه أو عنهما إلا رجل أو رجل أو رجلان، وهلم جرا فحكي على أهل الفقه وظهر في عصر الحفاظ الجامعين لطرق الحديث. يعني في كثير من الأحاديث لا يرويها إلا صحابي واحد أو اثنين، وعن الصحابي ده روى اثنين بس، وعن كل واحد يكون روى اثنين، يبقى الحديث ده مش مستفيض، مش كده ولا لا؟ ولو هو متواتر ممكن اهل المدينه يكونوا ما يعرفوش، وانما الصحابي اللي خرج الى اقصى البقاع حدث في الحديث لما ان تذكر الواقع فاتى فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، عاشوا اخذ اهل بعض. هذا الكلام امتى بقى ظهر؟ ما ظهرش في عصر مالك ولا في عصر ابي حنيفه، وانما ظهر في عصر الائمه الذين قاموا بجمع الايه؟ الاحاديث ورعن في طلب الحديث، واخدين بالكم ولا لا؟ شوف المساله جت ازاي؟ قالت كثير من الاحاديث لا يرويه من الصحابه الا رجل او رجلان، ولا يرويه عنه او عنهما الا رجل او رجلان، وهلم جرا فهذا مثله يقطع على اهل الفقه ولا لا؟ قالت فقطي على اهل الفقه، وظهر في عصر الحفاظ الجامعين لطرق الحديث. وكثير من الاحاديث رواه اهل البصره مثلا، وسائر الاقطار في غفله عامه، الواو دي حال يعني في حال الجوده، سائر الاقطار في غفله عن هذا الحديث، وانما هذا الحديث هو ابن اهل البصره بس، لان اللي بقول واحد فاعل في البصره من الصحابه، لكن بعض الصحابه اللي انتشروا في الاسواق ما كانوش عارفين الحديث، لان زي ما قلنا النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش بيجمع الناس ويقول لهم ده الحديث، ده كل كلمه تقول الحديث في اي موقف من الصحابه. ونسمع يقول لك ايه؟ أخذنا الرسول صلى الله عليه وسلم مثلا لكي يتوضأ وأقر عليه ايه؟ ماء الوضوء، فقال بكذا، يبقى ما يمشي للناس قال له هو الوضوء، فحينما يقول مثلا حديث معاذ بن جبل، يا معاذ ابن جبل يقول لبيك وتعبيك يا رسول الله وإسرائيل، فيسكت ساعة، يا معاذ يقول لبيك مش كده ولا لا؟ فهيقول ما حق الله على العباد هو حق العباد على الله. الحديث ده موقف بيرويه معاذ بن جبل عند موتيه لأهل الكوفة خوفا من موتيه وقد كتم علما. وحديث مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لابن عباس يا فلان احفظ الله احفظك، كان بيقولوا له كنت وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم لكن ما راح احفظها، مش كده؟ يبقى معنى كده ان الحديث مش الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحكي للناس على المنبر او قاعد النبي يتعب وبيدرس، مش دايما احاديثه كده، وانما كثير من الاحاديث احيانا يقول سالت الرسول فاجابت. يبقى هنا يقول وكثير من الاحاديث رواه اهل البصره مثلا وسائر الاخطار في غفله عامه. بقيت امتلاك بتاع الصحيح يا عم. تبين الشافعي رحمه الله تعالى ان العلماء من الصحابه والتابعين لم يزل شانهم انهم يطلبون الحديث في المساله، فاذا لم يجدوا تمسكوا بنوع اخر من الاستدلال. يبقى هم بيبحثوا الاول عن الحديث، طب ما بيجيبوش الحديث، يبداوا ينتقلوا الى غيره. لكن لو لقوا الحديث ما يبصوش لغيره ابدا، مش كده ولا لا؟ فقال ثم اذا ظهر عليهم الحديث بعد يعني بعد ذلك رجعوا عن اجتهادهم الى الحديث، ويلقوا اجتهاد الاولاني للحديث. فاذا كان الامر على ذلك لا يكون عدم تمسكهم بالحديث قطعا فيه. اللهم الا اذا بينوا العله القادحه. يبقى مش معنى ان العالم الفلاني ما عرفش الحديث او ما عرفش بيه يبقى دليل على ضعف الحديث، لا ده ممكن يكون هو اصلا ما اطلعش على الحديث. لا يكون عدم تمسكهم بالحديث قطعا فيه. اللهم الا اذا بينوا العله، ولا هذا الحديث احنا عارفينه، هذا الحديث احنا عارفينه والله عليه، ولكن العله القادحه فيه كذا، فلان فيه اخطا بكذا، فلان فيه لم يسمع من فلان، فلان مش كده ولا لا؟ يبقى يجيب لك العله الايه؟ العله الصالحه التي طبعا في اسناد الحديث او في مكه، مش كده؟ طيب، قالت كانوا حديث القلتين، شوف بص الامثله، حديث القلتين، عارفين حديث القلتين؟ اذا بلغ الماء القلتين لم يحمل القلتين، الحديث ده هنتكلم عنه ان شاء الله لما نذكر كلام الحضور والدوائر ان شاء الله تعالى. حديث القلتين يقول فانه حديث صحيح روي بطرق كثيره معظمها ترجع الى نسخه الوليد بن كثير عن محمد بن جعفر بن الزبير او محمد بن عبد بن جعفر عن عبيد الله او عبد الله وكلاهما عن ابن عمر، ثم تشعبت الطرق بعد ذلك. حديث طرق كثير جدا، لكن الطرق الكثيره دي ارجع من بعد دين، من بعد دين معين، لكن الحديث بيوصل في الاخر الى نسخه الوليد بن كثير. طب من من الناس قرا نسخه الوليد بن كثير او سمع عنه؟ هتلاقوا ايه؟ عرب كثير. فشوف هيقول ايه؟ مع ان الطرق تشعبت على ذلك فاصبح الحديث فعند المحدثين مشهور، امتى؟ مشهور فيما بعد، لكن فوق ما كانش مشهور. مش كده ولا لا؟ زي ما تعلق حديث انما الاعمال بالنيات. حديث انما الاعمال بالنيات غلط غريب، مش كده ولا لا؟ ومع ذلك بعد كده بقى متوازن. مش كده بعد كده، لكن ما صارش بعد متوازن، ولا طلع عليه كمان مشهور. ده كريم جاء من طريق واحد، مش كده؟ ده هنا بيقول ايه؟ ثم تشعبت الطرق بعد ذلك، وهذان وان كان من الثقات اللي هو الوليد بن كثير ماشي ومحمد بن عباد بن جعفر بيقول ايه؟ وهذان وان كان من الثقات لكنهما ليس ممن وصل اليهم الفتوى وعول الناس عليهم، هم ثقات لكن ما كانوش من ايه؟ من اهل الفتوى المشهورين، طب حد سالهم فما حدش عرف اقوال فلن يخبر بهذا الايه؟ الحديث. لكن رمضي الفتوى ما كانش عقول الحديث. فقالت وهذان وان كان من الثقات لكنهما ليس ممن وصل اليهم الفتوى، لكن لو كان ممن وصل اليهم الفتوى لافتوا جدا بالسؤال. لكن دليل على ايه؟ ليه سبب عدم سؤال الحديث؟ ان اصحاب الثقات لم يكونوا ممن وصل اليهم الفتوى. وعول الناس عليه، فلا يظهر الحديث بعقل سعيد بن المسيب ولا بعقل الزهري. ولم يمشي عليه المالكية ولا الحنفية فلم يعملوا به. لأنه ما كانش ظهروه فظهروا في طبقة إيه؟ شيوخه. فلم يظهر. وعمل به الشافعي، خدي بالكم ولا لا؟ وحديث خيار المجلس. عارفين حديث خيار المجلس لما النبي صلى الله عليه وسلم بيقول فيه خيار المجلس في البيعة البيعات بالخيار ما لم يتفرقوا. يبقى فيه البيعات والخيار، يبقى حاجة اسمها خيار المجلس. يعني لو تم العقد وقبل ما يتفرق واحد يوم رجع بعد ما مضى العقل حاول عقله بالحق طالما لم يتفرق مش لازم مضير لا انا بالخيار يبقى في الشرع يتحدث خيار المجلس فهنا بيقول ايه وحديث خيار المجلس فانه حديث صحيح روي بقوة كثيرة وعنها مثل عمر وابو هريرة من الصحابة ولم يظهر عنها من قضايا السبعة كلهم هذا ما كان لم يظهر لديهم ومعاصرين فلم يكونوا يقولون به فراى مالك وابو حنيفة ان هذه علم قادحة الحديث كل ان القضايا السبعة عملوا فيه والشق اللي عملوا فيه جعلوها علم قادحة العلة هو العلة لا تكون عدم عمل البعض بالحديث لأن عدم عمل البعض بالحديث دليل على إيه؟ على دليل على عدم العلة وعدم العلة ليس دليل على الإيه؟ ليس دليل على العلة خط منه علة خاصة يعني أنا لا أعرف مفيش علة مش كده ولا لا؟ ولذلك يقول لك القاعدة إيه؟ العلة بعدم الدليل دليل العلم بعدم الدليل ايه؟ بس انا اعلم ان مفيش دليل، ده علم ودليل. لكن عدم العلم بالدليل ليس بدليل. لان عدم العلم بالدليل يعتبر ايه؟ جهل. انا لا اعرف في مساله دليلا. ده مش دليل. حتى ولو كنت انا كمان كبير قوي. عدم العلم بالدليل دليل؟ لا ده جهل. لكن العلم بعدم الدليل يقول لك مفيش انا اعرف ان مفيش دليل في المساله ده علم صح ولا لا؟ استغرب ووصف ان مفيش دليل في المساله فلذلك يقول لك ايه؟ عدم العلم بالدليل ايه؟ اكتبوها عدم العلم بالدليل ايه؟ ليس بدليل ولكن العلم بعدم الدليل دليل صح كويس فهنا بيقول وراء مالك وابو حنيفه ان هذه عله قادحه في الحديث وعمله الشافعي الشافعي العالم اربعه وبلا ان اقوال الصحابه جمعت على عصر الشافعي قبل كده ما كانش الجمع فتكثرت واختلفت وتشعبت وراى كثيرا منهم منها راى كثيرا منها يغير الحديث الصحيح حيث لم يبلغه الجماعه اقوالهم وصلنا بقى الجماعه وجمع أقوالا لبعض الصحابة مختلفة عن لماذا قال له؟ لأن أقواله متعلمين بل قال له إيه؟ لعدم وصول الدليل إليه فكانوا مجتهدين مقبولين لكنهم كانوا مجتهدين إيه؟ مخطئين مش كده؟ وراء السلف ده الشافعي لن يزالوا يرجعون في مثل ذلك إلى الحديث يعني وجد أقوال الصحابة جمعت وكثرت واختلفت وتشعبت والسنة كثرت واقوال الصحابه بعضها خالف الحديث وراى السلف الشيوخ لم يزالوا يرجعون في مثل ذلك الى الحديث فترك التمسك باقوالهم ما لم يتمسك لو اتفقوا بالاجماع ما اتفقوش قال هم رجال ونحن رجال طبعا كلمه هم رجال ونحن رجال مش معناه ان هو حافظ راسه براس الصحابه لا يقصد بها ايه؟ ان خالف الحديث فأقواله ليست بحجة لأن الحجة بقول مين؟ فهم رجال ونحن رجال يقول علينا الخطأ ده معنى الكلام مش معنى أن يحط راسه براس الصحابة لأن بعض الناس من الشباب خدوا كده نحن رجال وهم رجال نحن رجال إيه عم نحن هم رجال ونحن نكون أتباع مش إحنا كمان عيال لا ده الأئمة عيال على الصحابة إحنا بقى عيال على العيال العيال العيال مش هتخرج من المسألة فلما الشافعي أسأل أنه يقول هم رجال ونحن رجال يعني طالما أقواله خلف الحديث وقد ظهر لنا الحديث فأقواله ليس في حجة لماذا هم رجال ونحن رجال فلا كما يدل علينا الخطا يدل علينا الخطا انا بحجه في قول من واحد في الامه من هو النبي محمد عليه الصلاه والسلام والا نحن هناك سنه فاقوال الصحابه خير لنا من اقوالنا لانفسنا مش كده ولا لا؟ يعني الوقت لو مفيش دليل في المسألة وأنا خدت القول الشافعي أفضل ولا باخد القول أنا؟ فلذلك لما يكون فيها قول أنا فضيل يبقى فين الشافعي؟ فالعملية درجات علم وورع وكل حاجة مش كده؟ ومنها أنه رأى قولا من الفقهاء يخلطون الرأي الذي لم يسوغه الشرع للقياس الذي أثبته. والشرع اللي مثبت القياس ولا من منكر القياس؟ من منكر القياس؟ من مثبت القياس؟ القياس الصحيح، لأن عندنا قياس صحيح وعندنا قياس إيه؟ فاسد. القياس الفاسد العلماء بصوا، القياس الصحيح العلماء بيكتبوا السنة مع القياس الإيه؟ ورجعوا رسالة القياس لشيخ الإسلام ابن تيمية وكذلك الكتاب النفيس المسمى بأعلام الموقعين عن رب العالمين للملك ابن القيم الجوزية، فقد ضمنه رسالة الإمام ابن تيمية القياس وتوسع بالاستدلال له. ومنها أنه رأى قوما من الفقهاء يخلطون الرأي الذي لم يزوره الشرع بالقياس الذي أثبته، فلا يميزون واحدا منهما من الآخر ويسمونه طارة بالاستحسان. وأعشي بالرأي أن ينصب مظنة وأعشي بالرأي أن ينصب مظنة حرج أو مصلحة علة الحكم، يعني يجعل مظنة الحرج أو المصلحة، ما يكونش الأمر عنده إيه؟ قطعي، لا، في المسألة ظننت أن في المسألة حرج، تعال أعرف، أو ظننت أن في المسألة مصلحة، فأمرهم به، واخدين بالكم ولا لا؟ يبقى الرأي اللي هو هنا خلطوه بالقياس، القياس مش كده، القياس إيه هو؟ الحق الفرعي، بأصل، في الحكم لاشتراكهما في الإيه؟ في العلم. اشترك في العلة بكذا مش كده ولا لا، لكن مظنة الحرج او مظنة المصلحة لا تقيم حكما شرعيا مش كده ولا لا، مظنة الحرج او مظنة الايه لان الحلال بيت والحرام بيت. فيقولون واعجب بالرأي ان ينصب مظنة حرج او مصلحة، تنصب ايه المظنة علة الحكم، وانما القياس ان تخرج او تخرج العلة من الحكم المنصوص ويدار عليها الحكم. انظر للحكم المنصوص واقول العلة التي عُدل لأجله والتي تدور مع الحكم وجودا وايه وعدم، زي علة تحريم الخمر ايه؟ فالاسكار الموجب بقى الخمر، ما موجبش اسكار ما بقتش مش كده، ولكن لو تخللت الخمر وزالت الافكار تخللت بذاتها واصبحت خل دون عمل من الانسان، زالت العله يصبح خل ما بقاش خمر مش كده ولا لا؟ يبقى القضيه قضيه ايه؟ قضيه عله موجوده في الحكم. ولذلك لديك بعض الناس يقول لك ايه؟ الزنا عله تحريم الزنا ايه؟ يقول لك خطوات الاسباب، تقول له طيب لو كانت المرأة عاقلة ما بتكلمش، أو كانت شايلة الرحم، أو في مثلا استخدامات معينة لمنع الحرب، يعني اللي تحولت كان هو عاقل نفسه ما بيتكلمش، الزنا تبقى حرام طبعا الزنا. طالما تبقى حرام حتى ولو كل الأمور دي موجودة، هي مش العلة إيه؟ مش مش مش علة الزنا لاختلاط الأسباب، واضح الكلام ولا لا؟ وإلا هل يجوز للرجل أن يجامي امرأة في ظهورها وهي ليست زوجة له حتى لو زوجها راحة مش كده ولا لا؟ يبقى القضية إن هذه الأمور حرام، العلة اللي ربنا حرام مش كده، العلة اللي ربنا إيه؟ حرام الله عز وجل، نعم الله عز وجل حرم هذا الفعل، واضح؟ يبقى في أمور محرمة لها علة التحريم تظهر، علة معقولة واحيانا كمان تخطاطي عن ذلك مش علة، ده حكمة. وانا اللي جعل العلماء يقولوا عندنا مناط، المناط اللي هو العلة، ولابد من ايه؟ من تحقيقه، ولابد من تنسيحه، تنسيحه لان دي مش علة، دي ايه؟ حكمة، ده سبب، ده باعث. ولا يتكلم عن السبب والباعث والحكمة ويخبر العلة منه، وفي طرق بحث لتصحيح المرار لغاية ما تفضل عندنا ايه؟ العلة، هي العلة التي ضر عليها الحكم وجودا وعدما، حينئذ نرفق بها ايه؟ الفرع المولد، واخدين بالكم ولا لا؟ طبعا دي قصة طويلة، تعتبر أصعب أمور الاجتهاد الدائم، وأصعب في أصول السبب ما هي العلة وتمتعها وتخريجها وتحقيقها. ودي بالكم ولا لا؟ فهنا بيقول ايه؟ واعرف الرأي ان ينصر مظنة حرج او مصلحة علة للحكم، وانما القياس ان تخرج العلة من الحكم المنصوص ويدار عليها الحكم. فأبطل الشافعي يعني هذا النوع تم إبطاله، وقال من استحسن فإنه أراد أن يكون شارعا. من استحسن فقد شرع، اللي يستحسن شيء. طبعا الأحناف لهم ردود عن الشافعية في هذا الأمر، والكلام ده ممكن تجده في كتب أصول الفقه وأقراها إلى أيدي طلبة العلم، معالم أصول الفقه إلى أهل السنة والجماعة وأحناف الاستحسان، لأن في استحسان عند الأحناف مش استحسان بالرأي برضه. استحسان لانه احيانا يقبل النص مخالف بقياس، بيقول لك احنا نعمل بالنص ونطرق القياس استحسانا، يبقى هنا وافق الشرع ولا يدخل وافق الشرع. يبقى مش كل الاستحسان يدخل فيه قول الشافعي من استحسان فقد ايه؟ فقد شرع. وان كان الشوكاني كلمه طيبه في هذا الامر في ارشاد الفضول ريعوها، فانها يعني تيقظ في هذا الامر. مثال رشد اليتيم امر خطير، فاقول ما ضمن الرشد وهو بلوغ 25 سنه مقارنه. رشد اليتيم ربنا يقول ابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح. ابتلوا اليتامى حتى ابتلوا يعني ايه؟ ابتلوا عن اليتيم وانت واقع على كتفه دلوقتي زي ما زي ما قال نجم ممكن يديله الفلوس كله تاجر في الجرفه يجرح. لا انت في الاول قبل ما تديله الفلوس وتديله امانته تربيه تربية كويسة صالحة للتجارة، لأن في بعض الأوصياء بيعملوا حاجة مش كويسة، يعمل إيه؟ يجعل دايما اليتيم خالل، لأنه مش عايز اليتيم يصل إلى الرشد أبدا، فيجعله خفيف، لدرجة يفتح له الحبل على الخالل، عنده مصانع، عنده تجارات، عنده كذا، وأنا واطي عليه بقى البعيد، أعمل إيه؟ أسيبه. كيف في النادي مع الاولاد مع البنات يعمل كذا ليه؟ مش عايز ولا يروح المصنع ولا يروح التجاره ولا يبص ولا يشوف علشان ما يفضل طول عمره محتاج. لا هذا خطا من الامانه انك تبتلي تختبره ليه على قد البلاد. ربنا هو بالتالي اليتامى اختبره واديله فلوس وجرأه على العالم، لكن مش اديله تصرف ولا تخليه يفرق. لا يعني اديله فرصه انه يقطعه ويقطعه. يدي الله نفسه الصراط حامل مسؤوليته بس على السيد يعني. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا السن النكاح. فإن آنستم منهم يبقى مش تبتليه ولسه عنده 3 سنين، لا ابتلوا اليتامى بكبروا شرفوا على الوصول لسن الإيه؟ الرشد والبلوغ. حتى إذا بلغوا النكاح سن الزواج يعني ما يعتمد على النقص. فإن آنستم منهم رشدا رشد الرشاد هنا لابد يكون ديني ودنيوي، وممكن يكون الرشاد ديني راجل بيصلي وكويس وكل حاجه لكن سفيه في الايه؟ في باب الاموال. لو جيت قعدته في مصنع او قعدته في تجاره يقلبها مش كده؟ فان قلبته منهم رشد، الرشد المقصود بيه ديني ودنيا، وممكن يكون ناصح جدا في الامور الدنيويه ولكن فاسد. فما ينفعش برضه ممكن ياخد الفلوس ديت والعياذ بالله برضه ايه؟ يضيعها ويفسد بيها الاخر. فإن أنا أريد الرشد أصح الأقوال التي نميل إليها إن الرشد ولا اللي قلناه في تفسيرنا لسورة النساء ارجعوا إليها على توسعة الكلام عن هذه الأحكام. فإن أردتم منهم رشدا فادفعوا إليه الأموال. أردتم الرشد فادفع إليه من كل وقت ولا تأكلوها إطراقا أدرك وتخلص قبل ما يوصل لسن الرشد عشان يجي الثاني الفلوس تقول له إصرافا وبدارا. أن يبقى هدفك إنك بتصرف في الأموال وتدافر في الفلوس، وبدارا أنت بتسلي الزمن عشان تخلص من الفلوس قبل ما هو يوصل لفيلم الرشد، وبدارا أن يصرف. مش كده؟ لقينا بيقول إيه؟ رشد اليتيم أمر خفي، لأن الرشد برضه ما تقدرش تحكم على الإنسان إنه عنده سن رشد. سن رشد مش 21 سنة زي ما الحكومة بتقول، ده ممكن يبقى عنده 45 سنة وسفيه مش كده ولا لا؟ فالمقصود الرشد هنا اللي هو ايه؟ الرشد الحقيقي. فرشد اليتيم امر خفي، ممكن يكون انسان كده شكله يهيئ لك للمحترم، لكن في حقيقه الامر غير رشيد فقط. الا يقول لوط عليه السلام اليس منكم غير رشيد؟ فلوط لم يكن يطلب رجلا مؤمنا، هو كان عاوز رجل ايه؟ واحد بس رشيد. واخدين بالكم ولا اتاتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم؟ ربكم خلق لكم النساء طيبه، تترك هذا وتنظر الى هذا الامر والعياذ بالله مؤلم. عليك انكم رجل رشيد يقتل الرجال، فاذا تقول رشد يديه امر خفي فاعطاه يقتل الاحناف، لان اللي قالوا قضيه 25 سنه المدد الحنفي فاقاموا مظنه الرشد وهو بلوغ 25 سنه مقارنه، وقالوا اذا بلغ اليتيم هذا العمر سلم اليه ماله، قالوا هذا استحباب وقياسه الا يسلم. شوف كلام الشافعي. طبعا قالوا حضرتك 25 سنه جابها منين؟ انا 25 سنه السبب، يعني انا بقول جابها منين ليه؟ عايز ابين لك العله عندي مش من ابي حنيفه ايه؟ قال لك لاننا وجدنا ادنى سن في زماننا بلغ سن جد 25 سنه. واحد اللي هو كويس جدا خلى البنت يتجوز الصغير خليها واخدين بالكم ولا لا؟ فهو اصغر جد خمس يقول لك ان كان جده عنده 26 سنه ازاي نجعل عليه وقت؟ طبعا هذا الكلام لا يسلم للامام ايه؟ ابي حنيفه. فقال له الامام الشافعي القياس الا يسلم له. طب قول يا عم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الكريم ديني ديني ودش مريم أحمد الله ثم يقول وبالجملة فلما رأى الشافعي في صنيع الأوائل مثل هذه الأمور أخذ الفقه من الرأس فأثبت الأصول وفرع الفروع وصنف الكتب فأجاد وأفاد واجتمع عليها الفقهاء وتصرفوا اختصارا وشرحا واستدلالا وتخريجا ثم تفرقوا في البلدان فكان هذا مذهب الشافعي رحمه الله تعالى. ده الباب ده هام جدا. اسباب الاختلاف بين اهل الحديث واصحاب الراي. خدوا بالكم ما يتكلم عن نشأة الخلاف، نتكلم عن نشأة الخلاف بعد التابعين مش كده ولا لا؟ هنا بقى بيمحصل للامر. قال اعلم انه كان من العلماء في عصر سعيد بن المسيب وابراهيم النخعي يعني والزهري، وفي عصر مالك وسفيان وبعد ذلك قوم يكرهون القول بالراي. اعلم انه كان من العلماء في عصر هؤلاء قوم يكرهون القول بالراي ويهابون الفتية والاستنباط الا لضروره لا يجدون منها بدا. وكان اكبر اهلهم روايه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما هي حديث؟ سئل عبد الله بن مسعود عن شيء فقال اني لاكره ان احل لك شيئا حرمه الله عليك او تحرم ما احله الله لك. الكلام ده بقى بس. وقال سعاد بن جبل يا ايها الناس لا تعجلوا بالبلاء قبل نزوله، فانه لا ينفك المسلمون ان يكون فيهم من اذا سئل سدد يرد عليه. على بعض الناس يقول لك لو حدث كذا لكان كذا. طب ولو حصل كذا يقول لك يا اخوانا ما تعجلش بالبلاء بالبلاء من نزوله، استعجلوش. لو حدث اي نادر الا هذه الامه فيها خير، لن تعجل ان تجد في اي زمان من الازمنه من اذا سئل فارسله الله عز وجل. لما يقع البلاء ربنا عز وجل سيلهم بعض اهل العلم من يقوم بايه؟ بالفتية في النوازل والمستجد. وروي له ذلك عن عمر وعلي وابن عباس وابن مسعود في كراهة التكلم فيما لم ينزل، يعني فيما لم ينزل به القدر او القضاء. وقال ابن عمر لجابر بن زيد انك من فقراء القصر فلا تفتي الا بقران ناطق او سنه ماضيه، فانك ان فعلت غير ذلك هلكت واهلكت. شوف السلف وحرصهم على الا يتوسع الناس في الحديث بالراي والفتيه بالراي. وقال ابو النضر لما قدم ابو سلمه، ابو سلمه الصحابي، لما قدم البصره اتيته انا والحكم البصري، فقال للحكم انت حكم ما كان احد من البصره احب الي لقاء منك، وذلك انه بلغني انك تفتي برايك، فلا تفتي برايك الا ان يكون سنه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم او كتاب منزل. فلا ايه؟ تفتي برايك الا استثناء. لا ده مقطع ولا منقطع؟ منقطع. ليه؟ لانه يقول فلا تفتي برايك الا ان يكون تقويا السنه او الكتاب من رايك. يبقى ما دام المستثنى مش من جنس المستثنى منه يبقى دي ايه؟ مستثنى ايه؟ منقطع. بمعنى لكن المستثنى المنقطع بمعنى ايه؟ لكن. يعني يقول له فلا تفتي برايك لكن افتي بسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم او كتاب منزل. واخد بالكم؟ وقال ابن المنكر ان العالم يدخل فيما بين الله وبين عباده فليطلب لنفسه المخرج. انت دخلت وافتيت، لان وده المشيخ اللي سمي الامام ابن القيم اعلام المرجعين عن رب العالم. انت بتوقع على رب العالم. فتوى ايه؟ توقيع. انت قلت قال هذا حكم الله وانت بتوقع. توقع عن رب العالم. فانظر لنفسك. تبحث لنفسك عن المخرج بين يدي الله تعالى. حينما يقول لك انت قلت اني احللت كذا لعبادي وانا لم احله لعبادي. انت حرمت كذا على عبادي. انت حرمت كذا على عبادي. ونسبت هذا الي وانا لم احرمه. فكيف يخرج الانسان من هذا المأزق والعياذ بالله؟ واخدين بالكم ولا لا؟ وسئل الشعبي كيف كنتم تصنعون اذا سئلتم؟ قال على الخليل وقع. كان اذا سئل الرجل قال لصاحبه افتهم فلا يزال حتى يرجع الى الاول. بقى يقبلوا الدوله في الغايه نرجع للاول طبعا. مش دلوقتي انا اهو انا اهو تعالى بس انا اجاوبك انا احنا بس. وقال الشعبي ما حتى سوت هؤلاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت به وما قالوه برايه فالقيه في الحش. الحش معروف مش كده؟ اخرج هذه الاثار عن اخرها الدارمي. قال ايه بقى؟ فهو احنا قلنا الجمله الاولى اعلم انه كان من العلماء في عصر فلان وفلان قوم يكرهون الخوض بالرأي ويهابون الفتية والاستنباط إلا الضرورة، لا يجبون لا أبدا. فوقع شيوع تدوين الحديث والأثر في بلدان الإسلام وكتابة الصحف والنسخ حتى قل من يكون من أهل الرواية إلا كان له تدوين أو صحيفة أو نسخة، زي ما كنت نقلت لكم من كتاب الدكتور محمد إيه مصطفى الأعظم إن الأجيال كان فيها نسخ وفيها كتب ولا لا. وشفت منتم إنه الشافعي أخذ كتب ابن جريج عن أربعة مش كده، ومالك كان ألف وهكذا. فوقع شيوع تدوين الحديث والأثر في بلدان الإسلام وكتابة الصحف والنسخ حتى قل من يكون من أهل الرواية إلا كان له تدوين أو صحيفة أو نسخة. وقع شيوع التدوين على هؤلاء الذين يبغضون الرأي ويحبون أن يكتب الحديث، وقع هذا منهم موقع حسن ولا موقع ميت؟ ها؟ وقع موقع حسن مش كده ولا لا؟ فقال فوقع شيوعه كذا وكذا تدوين الحديث والأثر من حاجتهم بموقع عظيم، فطاف من أدرك من عظمائهم ذلك الزمان، فطاف من أدرك إلا أدرك من هؤلاء المحبين للسنن، الذي أدرك من عظمائهم ذلك الزمان بلاد الحجاز والشام والعراق ومصر واليمن وخراسان لفوا بأذناب الإسلام وجمعوا الكتب وتتبعوا النسخ وأمعنوا في التفحص عن جديد الحديث ونوادر الأثر، أمعنوا في التفحص. والشيخ محمود شاكر يخطب هذه الكلمة ويقول بل الصواب إيه أدعم وليس أمعن، فيقول إن أمعن خطأ والصواب إيه أنعم النظر. فقال وأمعنوا في التفحص عن جديد الحديث ونوادر الأثر، فاجتمع باهتمام اولئك من الحديث والاثار ما لم يجتمع لاحد قبله، وتيسر لهم ما لم يتيسر لاحد قبلهم، وخاص اليهم من طرق الاحاديث شيء كثير، حتى كان لكثير من الاحاديث عندهم مئه طريق فما فوقها، فكانت بعض الطرق ما استقر في بعضها الاخر. الطرق دي بقى بينت لك هذا المنقطع ممكن في الطريق الثاني يظهر الاختصار، هذا المتصل ممكن الطرق تبين انه ايه الانتقاد ده من الاخر والرو ده مدلل مش كده ولا لا؟ وبدل هذا المرسل ده مسند من ايه؟ من طريق اخر، هذا هو هكذا وهمكم ولا لا؟ هذا الحديث مقلوب لانه في روايات اخرى بيقول انه ايه؟ مقلوب، مقلوب في السند او مقلوب في العين في اللام. هذا الحديث انواع بقى الطرق بدات تظهر لما اجتمعت الطرق بقى الحديث ما بقاش هدخل اللي بيقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا ده قال دي عن مين؟ ومين اخذ عنده مين؟ قصه طويله لدرجه الشيخ يقول لك هنا ايه؟ وتيسر لهم ما لم يتيسر لاحد قبلهم، وخلق اليهم من طرق الاحاديث شيء كثير، حتى كان لكثير من الاحاديث عندهم مئه طريق فما فوقها، فكشف بعض الطرق ما استقر في بعضها الاخر، بدات تظهر العلم لها، واخدين بالكم ولا لا؟ وعرفوا محل كل حديث من الغرابه والاستفاضه، وان كان له النظر في المتابعات والشواهد، وضح عليهم احاديث صحيحه كثيره لم تظهر على اهل التقوى من قبل، بدات تظهر لهم احاديث. قال الشافعي رحمه الله تعالى، ده الشافعي اللي كان بيستدرك على الائمه، شوف يقول احسن ايه بقى؟ شوف الشافعي بيستدرك على الاحناف بيستدرك على الملكيه بيقول ايه بقى الشيخ لشيخ السنه؟ وقال الشافعي رحمه الله لاحمد، انتم اعلم بالاخبار الصحيحه منا. يعني انت في الحفظ هيروح بقى الشافعي فين؟ جنب حفظ احمد بن حنبل. فبقول بقى شوف احمد يتكلم عنه ازاي وتبين امامته. هذا لم يجعل الشافعي الذي قيل عنه ما قيل بنقول له احمد تعالى يا ولد انت تلميذ، لا. بقول له انتم اعلم بالاخبار الصحيحه منا. فاذا كان خبر صحيح فاعلموني حتى اذهب اليه. اذهب اليه مش اروح. اذهب اليه اذهب اليه في الايه بالفكره حتى اذهب اليه. كوفيا كان او بصريا او شاميا. يعني ايه كوفي او بصري او شامي؟ لان في احاديث اختص بها اهل بلدان. واحد يقول طب ده النبي صلى الله عليه وسلم كان في المدينه مش كده ولا لا؟ يقول ما هو الصحابه تفرقوا فاصبح في صحابي نزل في البصره فاصبحت احاديثه اللي خدها منه اهل ايه؟ اهل البصره. فده احيانا لما تيجي تقرا للحافظ ابن حجر تجد هو بيتكلم عن اسانيد البخاري يقول لك هذا الاسناد ماذا بيقول الا مثلا كان الاول هذا الحديث ايه؟ بصري قول كل رواد كل رواديه ايه؟ بصريون او كل رواديه ايه؟ كوفيون مش كده ولا لا؟ فيقول لك هنا ايه؟ فاعلموني حتى اذهب اليه كوفيا كان او بصريا او شاميا حكاوه الامام. يقول وذلك لانه كم من حديث صحيح لا يرويه الا اهل بلد خاصه كافراد الشاميين والعراقيين. يعني ايه افراد؟ كلمه افراد جمع فرد والفرد مش البشر لا الفرد بطريق الحديث. يقول لك احيانا افراد مسلم يعني من فرد به مسلم افراد. فافراد الشاميين وافراد العراقيين يعني هذا الحديث ايه؟ انفرد به اهل الشام او انفرد به اهل ايه؟ البصره. يقول كافراد الشاميين والعراقيين او اهل بيت الخاصه اهل بيت بشر كنطق الزبيدي عن ابي بكر عن ابي موسى ونطق عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده مش كده؟ نطق شجع وعمرو بن شعيب مش كده؟ عمرو عن ابيه عن جد ابيه الاسناد كله ايه؟ نطق واحده وعيله واحده مش كده؟ مش كده؟ ثم يقول اللي جيته مين؟ عبد الله بن عمرو بن العاص صحابي جليل. هنا يقول او كان الصحابي مقلا خاملا. يعني ايه خاملا؟ يعني غير معروف غير مشهور. صحابي ده حاجه الصحابي يحفر فيه الذين يتحدثون في الحديث الا بيكونوا متفكرين ويرجعوا الى الكتب المصنفه في معرفه الصحابه. عشان انت صحابي والبعض يقول لك لا ده ما كانش ليه صحبه مش كده؟ يبقى هو اصلا صحابي غير مشهور غير ابو هريره وغير الصحابه المشهورين. يقول او كان الصحابي مقلا خاملا لم يحمل عنه الا شرذمه قليلون. فمثل هذه الاحاديث يغفر عنها عامه اهل التقوى. شفت بيقول لك ليه بقى الكلام ده؟ عشان تيجي تقعد الامام مالك. ليه ما وصلوش الحديث زي الحديث ده في خاصة اهل الكوفه او اهل البصره؟ او خاصة اهل بيت زي عمرو بن شعيب عن ابي عن جده؟ او خاصة ايه؟ او كان مثلا مروي صحابي غير مشهور ومكث في بلده معينه. يبقى لو احنا جينا قلنا لن ناخذ الا بما اشتهر في المدينه حينئذ سنترك سنه كثيره للنبي صلى الله عليه واله وسلم. فيقول هنا فمثل هذه الاحاديث يغفل عنها عامه اهل الفتوى واجتمع عنده اثار فقهاء كل لبد من الصحابه والتابعين. وكان الرجل قيل اجتمعت عندهم عند مين؟ اهل الحديث اللي قلنا عليهم ان هم لفوا العالم بقى علشان يسمعوا السنه. كما اجتمع لديهم السنه اجتمع عندهم كذلك ايه؟ اثار فقهاء كل بلد من الصحابه والتابعين. واللي قلناه في الحديث هنقول في الاقوال واكثر كمان مش كده؟ وكان الرجل فيما قبلهم لا يتمكن الا من جمع حديث بلده واصحابه. قبل ليه هم كانش بيوصل الامر؟ اقصى حاجه يجيب اقوال شيخ شيوخ بلده. لا ده انت هنا جبت له شيوخ ايه؟ الصحابه كلهم. وكان من قبلهم يعتمدون في معرفه اسماء الرجال ومراتب عدالتهم على ما يخلص اليهم من مشاهده الحال وتتبع الفرائض. وامعن اهل هذه الطبقه في هذا الفن وجعلوه شيئا مستقلا بالتدوين. بعد ما كان واحد يتكلم في الجرح والتعديل بما يشاهده هو وبما يعلمه هو بعلمه هو امعن اهل هذه الطبقه التي نتحدث عنها في هذا الفن وجعلوه شيئا مستقلا بالتدوين والبحث ونظروا في الحكم بالصحة وغيرها. فانكشف عليهم بهذا التدوين والمناظرة ما كان خفيا من حال الاتصال والانقطاع. واخدين بالكم ولا لا؟ العلم بقى خفية بقت تظهر. وكان سفيان ووكيع وامثالهما يجتهدون غايه الاجتهاد. فانا بتكلم على الطبقه الايه الاولى، يقول لك فكان سفيان ووكيع وامثالهما اللي في الطبقه يجتهدون غايه الاجتهاد، فلا يتمكنون من الحديث المرفوع المتصل الا من دون الف عقل، كما ذكره ابو داود السجستاني في رسالته الى اهل مكه. ولما رجعت الى رساله الامام ابي داود الى اهل مكه في طبعة 25 ل 26 من طبعة المكة الإسلامي، وجدته يحول حول هذا المعنى، وإن لم يكن النقل إيه صريحا، ولكن بالفعل كانوا يحولون حول هذا العدد. حتى انظروا إلى الإمام مالك كتب في موطئه كم حديث، يقول هو 1000 حديث وكان 1000 وعدد بطير، الصحيح المستقر قليل جدا. مش كده؟ فيقول ابو داود السجستاني في رسالته الى اهل مكه كانوا لا يتمكنون من الحديث المرفوع المتصل الا من دون الالف حديث، وكان اهل هذه الطبقه بقى الجديده اللي بيتكلم عن الحديث يروون 40000 حديث فما يقرب منها. شوف اللي كان بيقول لك اقصى حاجه عايز يوصل للالف، دول بقى بيتكلموا في 40000 حديث فما يقرب منها. بل صح عن البخاري انه اختصر صحيحه من 600000 حديث، وعن ابي داود انه اختصر سننه من 500000 حديث، وجعل احد مسنده ميزانا يعرف به حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما وجد فيه ولو بطريق واحد من طرقه فله اصل، والا فلا اصل له. وكان رؤوس هؤلاء من بقى اللي بتتكلم عنه اصحاب الطبقه ديت اللي احنا دلوقتي يعتبروا بالنسبه لكم ايه اسمائهم مبهمين ما ذكروش. قال وكان رؤوس هؤلاء عبد الرحمن بن مهدي ويحيى بن سعيد القطان ويزيد بن هارون وعبد الرزاق وابو بكر بن ابي شيبه ومسدد وهنان واحمد بن محمد واسحاق بن راهويه والفضل بن دكين وعلي بن المديني واحرامهم. وهذه الطبقه هي الطراز الاول من طبقات المحدثين. ورجع المحققون منهم بعد احكام فن الروايه ومعرفه مراتب الاحاديث الى الفقه. المحققون من هؤلاء بعد احكام فن الروايه وعرفوا مراتب الاحاديث بداوا يرجعوا للفقه بقى، فلم يكن عندهم من الراي ان يجمع على تقليد رجل مما مضى مع ما يرون من الاحاديث والاثار المناقضه في كل مذهب من تلك المذاهب، يعني بعد كل ده وجمعين للسنه بهذا الاسلوب عاوزهم يرجعوا ويجمعوا على تقليد رجل لم يكن لديه الا 1000 حديث، هذا هيكون من الدين او من الامانه؟ فشوفوا ليه. فلم يكن عندهم من الراي ان يجمع على تقليد رجل ممن مضى مع ما يرون من الاحاديث والاثار المناقضه في كل مذهب من تلك المذاهب، فاخذوا يتتبعون احاديث النبي صلى الله عليه وسلم واثار الصحابه والتابعين والمجتهدين على قواعد احكموها في نفوسهم، وانا ابينها لك في كلمات يسيره. كان عندهم انه اذا وجد في المساله قران ناطق فلا يجوز التحول منه الى غيره، واذا كان القران محتملا لوجوه فالسنه قاضيه عليه. طبعا احنا لما بنسمع الكلمه دي ويقول لك واحد ايه القرآن ما تبصش لحاجة تاني معاه، اوعى تفتكر ان يقصده بهذا انك تمسك المصحف من غير السنة، لا، القرآن والسنة لا يتفكان أبدا. ولما يقول لك فإن لم نجد الحكم في القرآن فعليك بالسنة، يبقى بيتكلم في السنة التي تأتي بأحكام إيه؟ زائدة على القرآن الكريم، لكن القرآن لا يفسر إلا بالإيه؟ يعني أنت يقول لك وأقيموا الصلاة، أنت وتعلمنا فقه الصلاة، يقول لك هذا حفظان القرآن. احكام الصلاه اللي خدمتها من القران تعتبر بالقران بس؟ لا، لازم السنه. يبقى لما بيقول لك القران ثم السنه ما تفتكرش القران مجرد مغمض عينك عن السنه، لا، القران متفسر بالسنه واثار الصحابه، ثم لما تيجي تنتقل الى السنه لما يكون القران ها ما فيهوش حكم بهذا الامر، والسنه هنا ايه؟ مش مبينه، السنه المبينه للقران لا ترتك عنها. لكن السنة بقى هي المرحلة الثانية، لو لم يكن الحكم في القرآن يبقى نقصد بالسنة الايه؟ التي تأتي بأحكام جديدة على القرآن الكريم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معي. يقول هذا الكلام حينما يقول صلى الله عليه وسلم ألا لا يمشك رجل شمعان متكئا على أريكته يأتيه الأمر مما أمرت به أو مما نهيت عنه فيقول حسبنا كتاب الله فما وجدنا فيه من حلال فأحل وما وجدتم فيه من حرام فحرمه. ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معي. يعني هذا الرجل في الشبعات المتكئ على أريكته هذا والعياذ بالله مدلس على الأمة ومقتحم بالضلالة. وإنما القرآن والسنة لا ينفكان. فهنا بيقول الشيخ رحمة الله عليه وأنا أبينها لك في كلمات يسيرة عندها هرأة على شيء في الكلام ده سيقول. وعاوزين نكون بإذن الله تبارك وتعالى يعني محكمين لهذا الكلام واضحا أمام أعيننا وبصائرنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. صلى الله عليه وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. والسلام عليكم.